هكذا المؤمن والمؤمن. فدخل على المؤمنون يعني والمؤمنات عن طريق المؤمنين والمراد جميع المراد الذكور والإناث الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه من صفة أهل الإيمان، خشوع الصلاة والسكون فيها والإقبال عليها بالقلب وعدم العبث وعدم، بل متى دخل المؤمن في الصلاة أقبل عليها خشع فيها. هكذا المؤمنة إذا دخلت في الصلاة أقبلت عليها وجمعت قلبها في الصلاة وخشعت لله حتى تكملها بطمأنينة في حضور قلب بكمال خشوع، تقرأ قراءة راكدة مطمئنة مرتلة. وإذا ركع المؤمن والمؤمنة ركع ركوعا مطمئنا ليس في عجلة، مستوي وان تام، يجعل يحصل ظهره من رأسه وحياله مستوي في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولا يعجل. ثم يرفع رأسه قال سمع الله لمن حمده إنك إمام أم منفرد رجل أو امرأة. أما المأموم مع الإمام فيقول ربنا ولك الحمد. وإذا رفع رأسه من الركوع أقبال واعتدل ولم يعجل ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتمل فيه بعد، وهو خاشع مطمئن. ثم ينحط ساجدا قال الله أكبر، ينحط ساجدا ويسجد على أعضائه السبعة جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأظهر قدميه أصابعه، يسجد معتدلا مطمئنا، يرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض ويعتمد على كفيه. الرجل والمرأة هكذا الصواب مع الخشوع مع الطمأنينة وعدم العجلة، ويقوم السجود في الأرض سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو يدعو ربه في السجود تسجيل الأرض الله عجبته الأرض يدعو ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء، فقال النبي استجاب له. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فأخر الدعاء، الساجد يدعو رب خاضع لله مطمئن ذليل بين يديه فيدعو في سجوده اللهم اغفر لي اللهم اهدني من النار اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي ذنوبي، يدعو رب. ثم يرفع ويجلس بين السجدتين مطمئنا راكدا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، لا يعجل بين السجدتين مطمئن خاشع. ثم يسجد الثاني وهكذا بصلاته، وهكذا المرأة المؤمنة بصلاتها بخشوع. فليفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. هكذا يقرأ المؤمن أو المؤمنة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فيتق الله، معناه لأن عظم أمر الله اتق الله يعني احذر غضبه واحذر عقابه، وذلك بالتقوى بطاعة الله ورسوله. هذه التقوى طاعة الله ورسوله ترك ما نهى الله عنه ورسوله. وقولوا قولا سديدا يعني قولوا قولا طيبا، يعني احفظوا الألسنة من الكلام غير الطيب. المؤمن يحفظ لسانه، وهكذا المؤمنة ولا يقول قولا سديد طيب، إما ذكر وإما قراءة وإما أمر بالمعروف وإما نهي عن منكر وإما دعوة إلى خير وإما تحدث مع إخوانه أو مع أخواتها من شيء لا بأس ولا حرج فيه. هذا اللسان خطر يجب أن يحفظ، ولهذا يقول سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا سمع لسان هذه الآية حذر من لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. ويقول جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الملائكة تحفظ أقوالها وأعمالها. المؤمن والمؤمنة يحذران القول السقيم القول الردي والفعل الردي لأن هذا مكتوب عليه. الملائكة تكتب والله يعلم ما يقع لها سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. يعني إما كلاما طيبا إلا الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ليخلف لا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه قرباته يشي إليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فإن ذهب من الضيوف أكرمه الإكرام لا يقضي أمثاله. المؤمن والمؤمنة كلاهما إذا سمع مثل هذا تدبر وتعقل وعمل. وهكذا يسمع قوله تعالى كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا يسخر ولا يستهزئ. ينهانا ربنا عن الاستهزاء. لا يستهزئ المؤمن بأخيه إما لأنه فقير أو لأنه ليس بجميل جميل الخلقة أو لأنه ليس بنصيح لكلامه أو لأسباب أخرى. وهكذا المؤمن لا تستهزئ بأختها بالله لأنها غير فصيحة في الكلام أو لأنها جاهلة أو لأنها فقيرة أو كذا. تحترم أختها في الله، والمؤمن يحترم أخاه في الله ويعلمه إذا كان جاهل يعلمه ولا يستحسن، يرشده وترشد أختها في الله وتعلمها إذا كانت جاهلة لا تستحسن، إذا كانت صغيرة تواسيها تحسن إليها. ولهذا قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني ربما أن المستهزأ بهم أفضل من المستهزأ. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يعني ربما تكون المستهزأ بها أفضل عند الله من هذه المستهزئة المغرورة. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا لمز العين، وإن كله مزل اللمسة نازل همازل يعي بالناس، هذا كذا هذا بخيل هذا أعرج هذا كذا هذا كذا، هذا يتكلم في عرضه ويعيبه. ولا تنزلوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، كذلك الألقاب التي يكرهها الناس، هذا يقول يا فاجر أو تقول له يا فاجرة أو يا خبيثة أو يا كافرة أو يا فاسقة. لا، المخاطبة التي أحسن بالكلام الطيب، بالكلام الطيب: يا أخي في الله، يا أم فلان، يا بنت، يا أم فلانة، يا بنت فلان، بالكلام الطيب لا بالعيب والألقاب السيئة. ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه الأعمال الرديئة هو ظالم. على المؤمن والمؤمنة يتدبر كتاب الله ويستفيد من كلام الله عز وجل حتى يعلم مراد ربه سبحانه وتعالى. يستفيد المؤمن تستفيد المؤمنة من كلام ربها جل وعلا. هكذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضهم بعض. هكذا لا تظن في أختها في الله إلا الخير، إن بعض الظن إثم. والنبي يقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالمؤمن لا يظن في أخيه إلا الخير ما دام ظاهره الخير مع المصلين مع الأخلاق، لا يظن به إلا الخير. هكذا أختها بالله، جارتها، بنت عمها، صديقتها، جيرانها، المتصلون بها، لا تظن الخير ولا تتهمها بالشر إلا إذا كانت عليها علامات الشر. وإذا كان ما هنا علامات ولا بينات فواجه حسن الظن،

أم يكتفي بالدية وإن لم يستطع دفع الدية حادث شهرين عن كل نفس؟ إذا سبب إنسان لوفاة آخرين سيارته أو بغير ذلك خطأ فعليه الدية وعليه الكفارة بعدده، فلو كان أصاب 60 أو أكثر أو أقل فعليه دياتهم إن لم يكن له عاقلة، كان له عاقلة هم العصبة يؤدون عنه يساعدون تجمع منهم وتؤدى من العاقلة، فإن لم يتيسر من العاقلة في بيت المال لأدها بيت المال كذا، فإن لم يؤدها بيت المال ولا العاقلة أدها الإنسان. إذا قتل بالسيارة أو بغير السيارة خطأ موب عنه فعليه الكفارة شهرين متتابعين إذا عجز عن العتق. هذا بالإضافة الكفارة الدية والصيام. الدية للورثة والكفارة حق لله. نعم. سؤال ثاني، لقد تحدثت في حديث سابق لك في شاشة الرائي عن فك السحر، وقلت من أراد الاستفسار عن ذلك الموضوع فإنه يتصل علي بالهاتف وأنا أعطيه المزيد عن هذا الموضوع، ونريد جزاكم الله خيرا تفسيرا وتوضيحا عن كيفية فك السحر. هذا في كتابة موجودة في المكتب الموزع، في ورقة توزع تبين فيها أن فيها كل شيء عن السحر وعن الرجل اللي يحبس عن زوجته تستعمل. أولا يقرأ ويفتح عليه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر، يقول يا أيها الكافر، يقول والله أعلم معوذتين، أو يقرأ في ماء ويشرب من ما تيسر ويتربط بالباقي، وإن جعلها في سبع ورقات سدر تلقيها وجعلها في فم أنف أيضا، يقرأ فيه فاتحة الكتاب آيات الكرسي وآيات السحر موجودة في الأعراف وتونس ويونس وطه في الأعراف، وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك وإذا تلقوا ما يأكلون ووقعت الحق وبطل ما كان يعملون فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين. في سورة يونس عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال موسى أرقوا ما أنتم أقول، فلما أقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه يقول جل وعلا قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه الإنسان أنها تسعى، فأوجس في نفسه إلى السحر أتى موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقرأ مع ذلك قل يا أيها الكافرون قل الله أحد والمعوذتين، ويقرأ مع ذلك يقول اللهم رب الناس هذه الفاس وشفاء الأشفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمك، بسم الله الرحيم في كل شيء فيه من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيه بسم الله الرحيم. هذا مكتوب هناك ورقة، من أحب يأتي مكتب دار الإفتاء أو في البيت يعطى إياها حتى يقرأها بنفسه ويعملها بنفسه أو يعملها له غيره يقرأ له غيره هنا ويفهم منه وتروج بالله ويغتسل بالله. نعم. سماحة الشيخ، سمعنا في أحد المحاضرات الدينية بأن من علامات يوم القيامة تحول أرض الجزيرة العربية إلى أرض مخصبة تجري فيها الأنهار، فما مدى صحة ذلك؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج الأرض حتى يخرج الإنسان بصدقته من الذهب والفضة لا يجد من يأخذها منه، بكثرة الأموال اتجاه الأموال وقرب الساعة وجهد الناس فيها في هذه الدنيا، ولا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب من الجزيرة مروجا وأنهارا، تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب يعني الجزيرة مروجا وأنهارا، مروج الأرض الخضراء النبات والأنهار مياه الجاري بسبب الأمطار، فسأمطار

مكاتبة المسؤولين في الكويت ويطلب تسليم زوجته لمحرمها الذي يأتي بها أو يسافر بس إذا استطاع. ولا هذه مسائل تتعلق بالمحاكم ما تتعلق بنا بالفتوى، هي تحتاج إلى محكمة أو توصيف ناس يصلحون بينهم، توصيف ناس أهل الخير يصلحون بين الزوج وغالب الزوجة والزوجة من أهل الخير يصلحون بينهم ولا يحتاج إلى محكمة، وإن أبوا فالمحكمة. نعم. هذا ما يجب عندنا يا بنتي، هذا عند المحاكم. نعم. هذا غيره. ما حكم تعلم التجويد في قراءة القرآن لمن يستطيع؟ وهل من يقدر عليه ولا يتعلمه عليه إذن؟ لا هذا أفضل. تعلم التجويد مستحب لإجادة القراءة والتغفير وإعطاء الحروف حقها، وليس بواجب على الصحيح، إنما واجب على القارئ أن يعتني بالقراءة ويقرأ قراءة واضحة حسب ما في المصحف، وإذا تيسر له أن يجود وأن يعتني بالحروف وإدخالها وإدغامها والترتيل وما ذكره المجودون كان هذا أكمل وأفضل، هذا هو الصواب. بعض علماء التجويد يزعم أنه واجب وأن حتم، ولكن قول المرجو الصواب ليس بحتم، وإنما هو مستحب لتحسين الصوت بالقرآن وإجادة ألفاظ القرآن حتى يتلوه كما ينبغي. نعم. امرأة أسقطت جنينها بعد 3 شهور من الحمل واعتبرت نفسها في أيام النفاس، يعني أسقطته غير عمد، يعني غير متسبب للإسقاط، واعتبرت نفسها في أيام النفاس فلم تصلي حتى طهرت. وقد سمعنا من بعض المشايخ الكرام بأن الجنين إذا سقط وهو صغير يجب على المرأة أن تصلي وتكون كالمستحاضة، أرجو توضيح ذلك. نعم، هذا في التفصيل. إذا أسقطت جنينا فتخلق فيه بعض خلق الإنسان الرأس أو اليد أو الرجل أو بعض الأصابع، في واضح يعني بين شاف النساء العارفات أن هذا خلق الإنسان فيه خلق، هذه تكون نفسة، حكم النفسة لا تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها حتى تطهر من الدم أو تكمل 40، إما أن تطهر وإما أن تكمل 40، وإن طهرت قبل ذلك 20 أو 30 اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو ما تمت 40، فإن استمر معها إلى 40 لم تصلي ولم تصوم، ومتى تمت 40 إذا تمت وجب عليها أن تغتسل ولو مع الدم، لأن هذا دم فساد حينئذ، النهاية 40 هذه نهاية النفاس، فإذا تمت 40 ولم تطهر وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتكون حكمها حكم مستحاضات، تكون حكمها حكم مستحاضات اللاتي عليهن الصلاة والصوم ويحل لأزواجهن. أما إذا كان ما في التخلق، طاح دم، علقة، أو فيها شيء من اللحم لكن ما باقي خطرها، ما باقي شيء لا رجل ولا راس ولا إصبع ولا شيء، هذا كالمستحاضة عليها أن تصلي وتصوم ولا يسمى نجاسة، حتى يكون في خطر الإنسان ولو قليل ولو خفيا، إذا كان في خطر الإنسان ولو خفيا يكون نجاسة. وإذا كان ما بان فيه شيء إنما هو دم ما بان فيه خط إنسان ما يكون لباس. ما حكم الحجاب على الخادمات المسيحيات والغير الكتابيات؟ هل هو واجب أم مستحب؟ سلف العلماء في ذلك الحجاب عن الكافرات سواء كنا مسيحيات أو وثنيات أو يهوديات، فالصواب هنا يجب، فقول له نسائهن في حجاب أو نسائهن من جنس النساء، وقد كان اليهوديات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهن أنهن كن يحتجن عنهن، فالأرجح في هذا أنه لا يجب الحجاب عن النساء من الكافرات، بل هن كسائر النساء لا يحتجب عنهن. نعم. ما هي شروط لا إله إلا الله واجب في التلفظ بها فقط بدون فهم ما هو مترتب عليها؟ لا بد أن يفهم الكلمة والعقلها، لا إله إلا الله أفضل الكلام وهي أصل الدين وأساس الملة، وهي التي بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم، فأول شيء بدأ بها الرسل صلى الله عليه وسلم قال لقوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا،

إن تمم لهم الوالد هو أفضل لأنه المسؤول الأول، وإن لم يتمم وتمم ذبحت عنهم هي مأجورة وفي فضل الواحد عن ذكر عنه شاتان ذكر وعن أنثى واحدة، هذا هو الأفضل وهي سنة غير واجبة غير فريضة بل هي سنة مؤكدة. أنا سيدة متزوجة ولي أطفال، ولقد صار خلاف بين زوجي وشقيقه الأطفال، هل تزيد زوجي بالطلاق بأن لا يدخل منزل شقيقه؟ والآن لقد انتقل شقيقه من منزل إلى منزل آخر، هل يجوز أن يدخل زوجي منزل جديد أم لا؟ ليس المقصود المنزل، المقصود هجرة، ما حلف على منزل حلف على هجرة، إذا قصد هجر أخيه سواء في هذا منزل أو في غيره لا يدخل عليه، لكن إذا حب يدخل كفي كفارته، إذا دخل عليه كفي كفارته، إذا كان قصده إذا كان قصد منع نفسه من الدخول عليه، إذا كان المقصود هجرة منع نفسه من الدخول عليه إذا حب يدخل عليه كفي كفارته منه ولا حرج، ولو بعد الدخول ولا يقع على زوجة طلاق. أما إذا كان أراد إيقاع الطلاق لو إيقاع الطلاق إن دخل عليه يقع طلاق، إذا كان قال عليه الطلاق ما يدخل بيت أخيه أو بيت فلان، فإن قصده منع نفسه من الدخول وهجر الشخص وليس قصده فراق أهله هذا عليه كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 كل واحد له نصف صاع تمر أو رز نصف من قوت البلد كيلو ونص تقريبا. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق على زوجته إن فعل هذا الشيء إن دخل على أخيه أو نعم قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق واحدة إذا كان عليه الطلاق تقع واحدة على سنة، وإذا كان ما أراد الطلاق ولكن أراد هجر الرجل منع نفسه من الدخول عليهم وليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصده منع نفسه من الدخول على هذا الرجل وهجره، فهذا ما يقع بالطلاق لكن عليه كفارة يمين إذا دخل عليه وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فمن عجز صام 3 أيام. نعم. هل يجوز استعمال مقويات الشعر وانواع من البخاخات التي توضع لتنظيف الشعر والتي تحتوي على نسبة من الفضول؟ إذا كان ما يوضع في هذا الشعر في كحول مسكرة يعني كثيرها يسكر فلا يجوز استعماله، أما إذا كان لا يسكر في شيء قليل ما يسكر ولا كثير يسكر هذا لا حرج، أما إذا كان كثيره يسكر فقليله يحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، أما معالجة الشعر في شيء لا يسكر في محلول الأدوية تمنع الشعر أو فيه أو كثيره لا بأس، أما إذا كان شيء يسكر فنعم. امرأة أصابتها نار ولزمت الفراش 6 أشهر متتالية ولم تستطع أداء الصلاة طيلة 6 أشهر، فكيف تقضي الصلاة عن هذه المدة؟ وحاليا هي تصلي مع كل فرض قضاء. على كل حال هذا خطا عظيم، الصلاة خطا عظيم، إذا كان جاهلة تحسب أنه يقول لو أسباب الدرد ما بين تقول لأنها أصابتها نعم الظاهر أنها احترقت السماء ما تقدر تصلي. على كل حال إذا ما تقدر الماء التيمم يعجز عن الماء تتيمم بالتراب بوجهه وكفيه يصير تمر بالتراب يمسح وجهه وكفيه يصلي إذا كان بروح أو جروح أو حرق نار ولا يخل للصلاة. فإذا كانت خلصها بسبب هذه شبهة هذا الإشكال تقضيها على الترتيب حسب طاقته، تقضيها كل ما حسب فرصة صلت 5 10 مرتبة وهكذا حتى تتم. أما إذا كانت متعمدة ما تبالي بالصلاة هذا كفر وردة عن الإسلام، فعليها التوبة إلى الله ولا تقضي ما مضى لأنها وقت كفر، إذا كانت متعمدة ولا مبالاة هذا كفر وردة نعوذ بالله، فعليها التوبة إلى الله ولا يسعى عليها القضاء. نعم. أحرمت امرأة بالعمرة وعندما دخلت مكة جاءها الحيض، وبعد أن اغتسلت لم تؤدي العمرة حيث قيل لها أن عمرتها فسدت، هل هذا صحيح؟ أحرمت بالعمرة ودخلت مكة وبعد دخولها مكة جاءها الحيض، وبعد أن اغتسلت لم تؤدي العمرة حيث قيل لها أن عمرتها فسدت وعليها إعادتها. لا هذا خطأ، هذا خطأ غلط، لا أحرمت بالعمرة أو بالحج ثم جاء الحيض ما يفسد الحج والعمرة، تبقى حتى تطهر لا تطهر إلا الكعبة وإذا طهر طهرت الحمد لله. هذا غلط عليها أن تعود إلى مكة وتطوف وتسعى. عليها أن ترجع إلى مكة تطوف تسعى وتقصر وتحل. وإذا كان معها زوج وأصابها وعليها فدية. إذا بيعت في مكة عن وقت الزوج لها قبل أن تطوف. وعليها أن ترجع وتطوف تسعى وتقصر وتكمل عمرتها هذه. عمرة فاسدة بسبب الوطي. وعليها أن تعيدها مرة أخرى قضاء لهذه العمرة الفاسدة إذا كان زوجها وطئها. أما إذا ما لها زوج ولا جاء حصل شيء فإنها تعود فقط إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر تكمل عمرتها. هذا إذا كان ما عندها زوج. أما إذا كان عندها زوج فإنها تعود تكمل عمرتها وعليها فدية عن وطئ الزوج لها ذبيحة في مكة وعلى زوجها الإمساك عنها حتى تعود لها مكة وتطوف أو تقصر تكمل عمرتها. وعليها مع هذا قضاء العمرة عمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى. من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى تقضي عمرتها هذه بعمرة أخرى لأنها العمرة فاسدة بسبب الجماع لكنها كملتها حتى تخلص منها. ثم عليها قضاء بعمرة أخرى بها من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى. هكذا أفتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. رجل منعه شدة المرض ولداء الصيام عامين متتاليين ثم توفي، فما حكم هذا؟ هل صيام أبنائه قضاء عن صيامه أم تكفي الصدقة عن الشهرين الذي لم يستطع قيامه؟ إذا كان مات في مرض ما طاب ليس عليه شيء. أما إذا كان طاب عافاه الله ولكن تساهل ما قضاء فإن السنة لأولاده والله يقضوا عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه صيام صام عنهم وليم. وسئل قالت له امرأة يا رسول الله أمي ماتت عليها صوم شهرين فأصوم وأغاصم عن أمك. وقال آخر إن أبي مات عليه صوم شهرين فأصوم وأغاصم عن أبيه. هذا هو المشروع للمؤمن أن يصوم عنه وقت الأقارب إذا كان تساهل طاب ولكن ما صام حتى مات. أما إذا كان مات في مرض ما طاب هذا معلش لا يصام عنه ولا صدق. نذرت امرأة أنه عند نجاح ابنها تضع الشهادة في بروات من ذهب، وعندما نجح ابنها كانت إمكانياتها المادية لا تسمح لها بتنفيذ بذلها. نذرت امرأة أنه عند نجاح ابنها أن تضع الشهادة في بروات من ذهب، وعندما نجح كانت إمكانياتها المادية لا تسمح لها بتنفيذ بذلها. بعد ذلك توفت، فهل على أبنائها قضاء مثلية؟ عليها كفارة يمين، ما يحتاج هذا. ليس عليها أن تضع البروات من ذهب، إنما عليها كفارة يمين، لأنها نذر مكروه. عليها كفارة يمين، تركة فيها. قطع 10 مساكين أو كسوته. بس السؤال يقول إن طال عمرك توفت، فهل على أبنائها قضاء مثلية؟ كفارة يمين، من مالها أو من مالهم. يعني يطع 10 مساكين أو كسوتهم، لأن هذا حكم حكم اليمين. هذا النذر حكم حكم اليمين. أحرمنا بالحج ووقفنا في عرفات، لكن رمينا الجمرة الأولى قبل منتصف الليل، ونزلنا مكة للطواف ليلة عيد الأضحى، بعد ذلك ذهبنا إلى منى ولم نبقى في الجلسة إلى ما بعد منتصف الليل، فما الحكم علينا؟ الذي صار بمنتصف قبل نصف الليل عليه دم في مكة، الفقراء. وإذا رمى الجمرة قبل نصف الليل كذلك عليه دم ثاني للذبح بمكة الفقراء لأن الواجب يكون بعد نصف الليل الرمي والطواف والاندفاع منه والذبح. إذا اندفع منها قبل نصف الليل عليه ذبيحة الذبح بمكة الفقراء وإذا رمى الجمرة قبل نصف الليل كذلك عليه ذبيحة إذا كان ما رماها يوم العيد ولا بعد في أيام التشريق استمر ولا رمى يكون رماها في غير وقتها فعليه دم ذبيحة واحدة من الغنم من الضحية تذبح بمكة الفقراء. أما إذا كان رماها يوم العيد عادها يوم العيد أو عادها بعدها أو عاد الرمي بعدها أجزي إذا رماها يوم العيد تنبغ رماها باليوم العيد أو تنبغ رماها في ثاني العيد بعد الزوال عن يوم العيد ثم رمى ما بعدها فلا بأس. أنا عندي والدة في 60 من العمر ولي أطفال أيتام ثلاث ولي 3 أخوان رجال وكل منهم فاتت له بيتين ووالدتي أنا التي أرعاها مع الأطفال ولي شقيقان شقيقتان، ولكن إحداهن تقرب الوالدة علي وتأخذ مني كل شيء عندي وتعطيه لها، وأخوة الرجال لا يصرف على الوالدة، وهي دائما تسبب لهم مشاكل وتاركينها في عرضي، ودائما تسبب لي المشاكل، وأنا أتفهم هل إذا طلبت من أخوتي وأخواتي أن يأخذوها عنهم، وإذا طلبت من أخوتي وأخواتي أن يأخذوها عندهم سبب لهم المشاكل دائما، أفيدوني أفادكم الله. الواجب عليكم جميعا التعاون في هذا، هذه واجب شأنها عظيم، ولن يتولاها أو يحسن فيها أو يصبر عليها له أجر عظيم، وإذا توازعوها شهر عند واحد وشهر عند واحد أو شهر عند واحد هذا طيب، إذا كان ما عليها ضرر. المقصود الواجب عليه من يسلك المسلك الطيب الذي فيه البر لها والإحسان إليها، هذه أمهم عليهم يعتنوا بها اعتنان تام، وإذا أخذها بعضهم فاعتنى بها فاز بالأجر. نعم. إذا حلف الإنسان أكثر من حلف فهل عليه كفارة يمين واحدة أم يجعل لكل حلف كفارة خاصة به؟ إذا حلف الإنسان أكثر من حلف فهل عليه كفارة يمين واحدة أم يجعل لكل حلف كفارة خاصة به؟ هذا في التفصيل، إن كان الحلف على أفعال هذا كل يمين له كفارة، والله ما أكل فلان، ويقول والله ما أزور فلان، والله ما أشتري فلان كذا وكذا، هذه أيمان متعددة، كل واحد لها كفارة إذا ما نفذ، كل واحد لها كفارة. أما إذا كان الأيمان مكرر على شيء واحد، يقول والله ما أكل فلان، والله ما أكل، والله ما أكل، والله ما أكل، كرر، هذه كفارة واحد، لأن فعل واحد. عندما يكون لشخص قريب عزيز عليه وهذا القريب مريض ودائما يراه في حلمه في المنام معافى وبأحسن حال، فما تفسير هذا؟ عندما يكون لشخص قريب عزيز عليه وهذا القريب مريض ودائما يراه في حلمه في المنام معافى وبأحسن حال، فما تفسير هذا؟ هذا إن شاء الله بشارة خير، هذه بشارة خير ورجاله خير، إما عافية في الدنيا وإلا عافية في الآخرة، هذا هذه رؤيا حسنة. نعم. هل يجوز العمرة عن موت المسلمين جميعا مع العلم بأن الذي سيقوم بها قد أدى العمرة عن نفسه ضرارا؟ لا، ولكن عن واحد معين هو بعد الموت، يعني عن واحد معين كأخيه أو أبيه أو عمه، مع العموم لا، عن واحد لا، عن واحد معين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.